صلاة الجمعة، ونستمع إلى هذه التلاوة المباركة من آيات الله البينات، يرتلها القارئ الشيخ محمود علي البنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا فأنبتنا فيها من إذا هما في Mm-hmm.

فلا يحزنك كفر إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا Thank you.